إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل أحمد نجمة. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربي على الأيام قواما، أجرى بما شاء قدارا وأحكاما، لا تملك النفس في ساحات قدرته غير الرضا بالذي يقضيه أعواما. في كل عام تقود النفس رغبتها، والله يقضي يذيق النفس آلاما. كبحارة الناس في الآمال تطلبها، والأمر جاء بباب الله قد قاما. عندي لمن مد لي كف الدعاء يد، إن الحفيظ لمن صلى ومن صام. فاجعل مناك رضا مولاك في زمن، كم عاملت الناس آلاما وأمراضا. ليس الطبيب ولا أهل العلوم لهم صوت، فقد أحكم الله الأقدار إحكاما. وانظر بعينك للآيات في عجب، أبرم الأمر رب الكون إبراما. فارجع إليه وقل يا رب قد خضعت نفسي إليك، كفى بالله علاما. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، مبنى الإذاعة والتلفزيون، القاهرة، بين سنة ترحل وسنة تأتي، يغير الله تعالى الأحوال من حال إلى حال. فيا رب بشرنا بما يسرنا، وادفع عنا ما يضرنا، واجعل هذا العام خير على الإنسانية جمعاء. أيها الإخوة المؤمنون، نتلمس الهدى من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونبدأ اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 26 من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق قتر ولا ذلة، أولئك

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركاء قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من ربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. أنتم بريئون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 26 من سورة يونس وحتى الآية 52 من نفس السورة الكريمة. وفق الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ حلم الجمل في تلاوتها، فاللهم أدم عليه نعمة القراءة لآيات قرآنك الكريم، وارزقنا يا ربنا حسن الإنصات عندما يتلى علينا القرآن الكريم حتى نستخرج من بين الآيات البينات ما يأخذ بأيدينا إلى طاعتك وطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نكون من الرابحين في دنيانا وفي أخرانا. أيها الإخوة المؤمنون، هذه ساعة طيبة مباركة يقبل ربنا تبارك وتعالى على من رفع إليه يداه، لأنه هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نبقى مع هذه الابتهالات حتى يؤذن لصلاة الفجر إن شاء الله تعالى. معنا ومعكم المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين يا يا رب فاجعل عامنا فرحا يا رب فاجعل رباه أبدل لنا الهموم بنعمة في عامنا بالفوز والحسنات. تحرمن من السعادة طالبا لا تحرمن من السعادة طالبا مولاي مولاي مولاي أرجو أكرم الجنات أنا مؤمن جميع رسلك ربنا أنا مؤمن بجميع رسلك ربنا فمن علي برفعة الدرجات أنا مؤمن أنا مؤمن بجميع رسلك ربنا فمن علي فمن علي برفعة جديد جاء يزرع بيننا عام جديد جاء يزرع بيننا فاغرس لنا فاغرس لنا فاغرس لنا فيه ضياء حياتي فأنا التجأت إليك يا وأقوم ليلي للمهيمن باكيا وأقوم ليلي للمهيمن باكيا لقد أوقعني الشيطان في الزلات إن لم تكن لي غافرا خاب الفتى لا تحرمني الفوز بالرضوان فاقبل دعائي لا ترد دراعتي واقبل صلاتي في العلا وزكاتي أنا بالصلاة على النبي المجتبى أنا بالصلاة على النبي المجتبى أسعى لأجني أطيب النفحات

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. رفع النداء للصلاة الشيخ جمال السيد حسين بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والدعاء إلى مولانا تبارك وتعالى، ونحن معكم هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، إخوانكم بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة خاشعة بسنة الفجر. لسان حالهم يقول: اللهم اجعلنا ممن يذكرك ذكر من لا يريد بذكره منك إلا ما هو لك. اللهم اجعل غاية قصدنا إليك ما نطلبه منك يا ربنا. اللهم املأ قلوبنا بك فرحا وألسنتنا لك ذكرا وجوارحنا فيما يرضيك عنا شغلا. اللهم امح عن قلوبنا كل ذكر إلا ذكرك يا الله، وكل حب إلا حبك يا الله، وكل ود إلا ودك يا الله، وكل إجلال إلا إجلالك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم اجعلنا ممن لك يعطي ولك يمنع وبك يستعين وإليك يلجأ وبك يتعزز ولك يصبر وبحكمك يرضى. اللهم اجعلنا ممن يقصد إليك قصد من لا رجوع له إلا إليك. اللهم اجعل رضاءنا بحكمك فيما ابتليتنا في كل وقت متصلا غير منفصلا، واجعل صبرنا لك على طاعتك صبر من ليس له عن الصبر صبر إلا القيام بالصبر، واجعل تصبرنا عما يسخطك فيما نهيتنا عنه تصبر من استغنى عن الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الإخوة المؤمنون، إنه حال المؤمن الذي يعتبر بالأيام ويستعد للقاء الواحد الديان، فاللهم اختم لنا بالصلاح يا ربنا. أيها الإخوة المؤمنون، نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى منصتين خاشعين حتى يقام لصلاة فجر هذا اليوم التي يؤمنا فيها القارئ الشيخ حلم الجمل. أما الآن فومعكم في تلاوة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو وإليه ترجعون وإليه ترجعون يا وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة

وتول أمرنا وأحسن خلاصنا ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم صب على بلادنا الخير صبا ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا. اللهم اصرف عن مصرنا البلاء والوباء. اللهم اصرف عن مصرنا البلاء والوباء والنوازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل بيننا وبين اللهم لا تجعل في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأغثنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك التي أمن فيها الشيخ حلم الجمل والذي كان معنا قارئا وكان معنا مبتهلا الشيخ جمال السيد حسين. في الختام لكم تحيات الزملاء محمد الورداني من الإذاعة الخارجية والزميل راني عبد الباسط ولبيب عبد الهادي من غرفة المراقبة الرئيسية، ولكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من وسط التخطيط الديني في إذاعة جمهورية مصر العربية. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كل عام وأنتم بخير. لكم تحياتي أحمد نجم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 17 من شهر جماد الأولى من عام 1442 من الهجرة، الموافق 1 من يناير من عام 2021 من الميلاد. كل عام وأنتم بخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام بر وخير وأمن وأمان. اللهم آمين يا رب العالمين.